الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في الحلقة العاشرة من برنامج العقيدة والسلوك. أورد الحافظ ابن كثير هذه الحكاية فقال: خرج الركب العراقي سنة 94 و300 من الهجرة، خرج حاجا إلى بيت الله الحرام زمن خوف وهلع من اللصوص وسراق الحجيج. فلما فرغوا من الحج عزم أميرهم على العود سريعا إلى بغداد، وألا يقصدوا المدينة النبوية خوفا من أولئك السراق. فقام شابان قارئان على جادة الطريق التي منها يعجل إلى المدينة النبوية، وقرأ قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه الآيات. فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحو القارئين، فمال الناس بأجمعهم والأمير إلى المدينة النبوية، فزاروا المدينة وعادوا سالمين إلى بلادهم ولله الحمد والمنة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الفرائض. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض عند هذه الآية الكريمة: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم، وجوب فرضها وعظم خطرها، إذ قرع سبحانه وتعالى: من كان ماله وأهله ولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد حقق الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب تعظيمه وتوقيره وإجلاله. ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن أيوب السختياني قال مالك: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وقال مالك: وحج أيوب حجتين، فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب ابن عبد الله: كان مالك ابن أنس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. إن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. وقد قرر الحافظ بن عبد الهادي هذه الوسطية بقوله: إن التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محله القلب واللسان والجوارح. فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه رسولا من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ويصدق هذه المحبة أمران: أحدهما تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات. الثاني تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم له والإعراض عن من خالفه. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير. فكما أن المقصر المفرط تارك لتعظيمه، فالغالي المفرط كذلك. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه وإعلاء كلماته ونصر ما جاء به وجهاد من خالفه. انتهى كلام الحافظ ابن عبد الهادي. إن أعظم دواعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمران، أحدهما النظر إلى شمائله وأخلاقه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم، مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة وممن آمن به وكفر به بعد النبوة. لا يعرف له شيء يعاب به، لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه، ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة. وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. والأمر الآخر النظر إلى إحسانه وإنعامه على أمته من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب وقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. انتهى كلام الحافظ بن حجر. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.